لعبتي لعبه عزيزه والكرم فيها غريزه. حازمي بهدوم ميزه ما يناظر للورى. يا فهد له انت وينك يا ابو ناصر طالب بناك دايم للمجد عينك ما طالع للثرى. يوسف العوفان وافي يبشر بصوتي وقافي الشهم سكر لعبتي لعبه عزيزه.